عليك الإمام جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال فقلت هل من قابل بأذني فجعل في اليمين وكذلك لو صلى مضطرب قلب الصف وحده لم تصح صلاته في حديث لا صلاة لمضطرب قلب الصف لكن إن لم يجد مكانا في الصف على قلب صلى قلبه إلا يتسابق قال رحمه الله إلى أن تكون امرأة فتقف وحدها قلبه لما روى البخاري ومسلم عن أنس قال صليت ألا ويقيم في بيتنا قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبقي أم سليم قلبنا وإن كانوا جماعة وقفوا قلبه لما روى سبحانه عن جهة بعبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ثم جئت حتى كنت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدار بي حتى قام عن يمينه ثم جاء جبار بن صفر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى قام لخلفه قال فإن وقف عن يمينه صح بعدها وعلل الفقهاء لذلك بأن يمين الإمام فوق كل واحد فلا تقبل صلاة الجماعة بالوقوف فيه لكن السنة أن يقف قلبه وأن عليه قال وقف فأوقف عن جانبيه صح بفعل ابن مسعود رضي الله عنه وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة ذلك لأن وقوفه خلف الإمام هو السنة والإعراض عن السنة مكروه فإن وقفوا قدامه ولا فرق حقيقة تقدم عندنا بالأمس لأحد مسألة إذا وقف عن يساره وأنا تقدم يكون بطلا صلاة وأي فرق بينه إذا وقف عن اليمين ولا يقف خلقه خلقه بين وقف عن يساره الحديث واحدة الإنسان الذي دار الأعباد وجعله عن يمينه هو الذي جعل جابرا وجبارا خلفه دائما نقول بهذا وإما نقول بجميع فلذلك قال طائفة ناودا كان في متسع أن يعرف الموقف خلف الإمام فإن هذا واجب لأن موقف الإمام هو التقدم وليس موقف الإمام هو المعاداة وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد الله إلا لقي ربه كما وصف فعل الصحابة فعل المسلمين في ذاك العصر في هذا العصر كان الأئمة يتقدمون على المغلوب وهذا عمل جرى به وهذا أمر جرى به العمل جرى عليه العمل فلذلك إذا قلنا هنا بالوجوب وهنا قلنا بالوجوب فرق بين الوجوب ومتقدم بين مقلات الشيء وإن قلنا على ابن عباس من قام عن يمين على الوجوب لكن لم نقل بأنه ينقض لأن هذا يحتاج إلى دليل آخر تعب الله عنك تعب الله قال قال وقف عن يساره لحديث ابن عباس إنسان قبل لا يحصل النبي الصلاة مع الإمام عن طريق سماع صوته بالمذياع أو عن طريق رؤيته أو سماع صوته بالتلفاز ولو كانت هذه الصلاة تنقل عن طريق فتح التلفاز لأنه لا دليل على صحة الاهتمام به بمثل هذه الحالة لأن يصح الاهتمام بشرطين الشرط الأول أن ترى أشخاص المأمومين ولو لم تسمع صوت الإمام ومن ثم جوز الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يقتدي المأموم بمن يصلي في السفينة لأنه يرى تخشى أو تسمع صوته ولو لم ترى شخصا كما لو حال بينك وبين الإمام جدار وهذا عمل المسلمين اليوم يصلون في ما يسمى سفيه القلوات بعض البلاد الله يسمونه قبو ومعروف الضار وتعرفونه فهذا خلوان ما ترى لا إماما ولا بمعنى الطاقة المكبرة الآن ما استطاع يصل فلذلك نقول يجب في مسألة خلوان أن يكون في فتحة حيث لو قطع صوتنا المكبر يسمعون الصوت المباشر أو تكبير من يكبر ففي هذا الحالة يجب ولما أحمد الأفتاء في السفينة في البحر وهذا خارج البحر نحن لفتها لسا تسرين البحر وخارج البحر. لكن أهم شيء ما يكون فيه قدرة على احتمال إما بشخص المأمور وإلا بيه وما وقع الناس اليوم في الجوار حين تزدح صلوا خارج المسجد كما في الحرمين صلوا خارج المسجد. ثلاثكم أحدهم الحرم لا تجوز الصلاة فيها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تتصل الصفوف، أن تتصل الصفوف، إذا ما تصلوا لا يجوز. لا يجوز الرجل يصلي في بيته. الشرط الثاني أن يرى أشخاص المأمومين أو يسمع صوته، إذا وقف المكبر يستطيع أن يقتدي بأشخاص المأمومين. إذا فات أحد الشرطين لا يقدر إلى ذلك، لا تصح الصلاة. عبد الله وكذلك لا تصح الصلاة مع الإمام عن طريق مكبر الصوت وحده إذا كان سماعا والمكبر ليس داخل المسجد الذي يصلي فيه الإمام أو على بدار القاضي أو على منارة لعدم دليل على صحة الاهتمام بالإمام فيما إذا كان سماعا مكبر بعيدا عن المسجد. قال وإن صلى بنساء قامت معهن بصفي وسطهن لثبوت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأم بسام رضي الله عنها الفعلين كذلك إمام الرجال الواد يقوم وسطه وسطه لأن ذلك أستر له فلا يرى المرء بدون عور. التي قال بعض الفقهاء لو كانوا في ظلام شديد الظلام لا يرون شيئا ولا يمكن ان يرى شيئا شرع التقدم، ولكن هذا قد يتاتى يعني حتى لو تفيد بالظلام اذا تاخر وجوده في الظلام ياتي شيئا يبصر بعض الشيء ولا يجد من سياره حرا عقيم. بالتالي قال الفقهاء يكون وسطهم حتى لا يرى احد من المؤمنين عوره جمع رجال وصبيان وطلاثة ونساء قد قدم الرجال وصبيان وطلاثة ونساء فيقدم الرجال للحديث ليلي بكم الأحناف والطهار والذين يأتون لحديث أنس الصحيحين تقدم أنه صلى صلى ثم جعل أنس والغلام خلفه ثم جعل المرأة العجوز خلفه. نعم الله أكبر. ثم الصبيان عندهم ذكور ثم الطلاثة يحتمل وأن يكونوا ذكورا ويحتمل وأن يكونوا إناث. نعم طبعا هذا في القديم نعم يتعذر أما الآن تقدم الطفل يميزون بين هذا وهذا. نعم عفى الله ثم النساء لأن النساء يقمن بالصلاة خلف الرجال كما سبق. تقدم عندنا هذا الأمر صحيح في المسند وهذا لابن مسعود أن هذا عمل الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وأن المرأة ما تحاذي الرجال ولا تتقدم الرجال. قلنا نعلم من ورقه ان مكان داريه محدود بين علتان وجهين، الاولى بحاله ام الوليد بن عبد الله بن جميح وعبد الرحمن بن خلاف، العله الثانيه تفرضهما في اصل ولا يقول تفرضهما في اصل. نعم. الله عنك. قال ومن كفر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعه لانه قد كفر من صلاه الامام فصار مكتوبا فيدرك فضل الجماعه. هذا قول بعض العلماء أن من أدرك الإمام في الشهادة الرقيقة قد أدرك الإمام، وهذا في نظر لأنه لا بد القاعدة من الطريق. أرأيت أدرك الإمام يوم الجمعة في الشهادة الرقيقة يصلي أربعا، إذا قلنا بالقول هذا يلزم أن يصلي ركعتين وهم يقولون به، فلا بد القاعدة من الطريق. فذلك الصواب ما عليه جماهير العلماء أن الجماعة على قدرة الله بركعة. نعم. والله أنك ودع من أعضاء العلم خلال الجماعة فلا تترك إلا في ترك ركعة. لحديث من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه هذا والأخر. ومن أدرك الركوع فقد أدرك ركعة. وعلى هذا ينبني حكم كما ذكرت لك في الراجع. إذا كنت أنا مسافر وأدركت المقيم في التجاوز الأخير أصلي على المقر الصحيح من عليك، وإذا أدركت معه ركعة أصلي صلاة مقيم. فقول من قال إذا أنت جزء من الصلاة ولو تجد أنك تصلي صلاة مقيمة على طاعته أن ما لك شيء في صلاة مقيمة، إنما صلي صلاة مقيمة إذا جزء من الصلاة ولا لك شيء في الصلاة. ويصلي العليم قال بقضية الإمامة، إذا قال يأذن نقول يأذن في ذلك اليوم أن نقول مثل ما قلتونا ولا صار في تناقض وفق لابد في اضطرار ما في تناقض. قال رحمه الله ولا ترك الركوع فقد ادرك الركعه والا فلا. ما ذكر الركوع يا ابو مالك فقد ادرك الركعه والا فلا، قال الصواب. ولكن هذا في من جاء خارج المسجد، بمعنى الرجل الان دخل المسجد والامام راكع، اذا وقع ان اليدان على الركبتين قبل ان ينقطع صوت الامام ادرك الركعه، وهذا واضح. لكن يختلف الحكم فيما لو كنت مع الامام من اول الصلاه، بمعنى داخل مع الامام من اول الصلاه ثم ركع الامام ثم انشغلت بشيء ثم ركع ورفع، هذه مساله خلافيه تختلف عن اللي قبله. هذه مساله خلافيه. الحنابله يقول يجوز ان تاتي بالركوع وتنفق، وهذا مثل الامام هو قول المالكيه. فهذه الصوره تختلف عن صوره الطاعنه اولا، بعد ذلك يختلف لنا الصور. نعم. ما معنى الشيخ؟ يعني انا تقع في الركعتين قبل ان يقول الامام سمع الله من حمده، اذا ما قضى صوته ذكره اذا الامام مات موجود. نعم. اظن في حديث اذا جئت والامام راكع فاركع، وان كان اذا جئت والامام راكع فاركع فاركع، وان كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بسجود الى انقطاع الركوع. نعم، وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حديث البلوغ ولكن لا يصح. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل. والليل إذا كان القيام يزيد في بعضه صلى جالسا، فإن لم يطب الصلاة جالسا على كفه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن قصير: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. فإن شق عليه أن يصلي على جنبه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود. بل اختلف العلماء يصلي على ظهره، كيف الطريقة يصلي على الظهر؟ بعض العلماء يقول يصلي على الجنب من الظهر على الجنب، هل بمعنى تمدد رجليك نحو القبلة ترفع ظهرك؟ أو أن تضع رجليك نحو الجنوب وراسك نحو وجهك نحو القبلة؟ هذا في خلاف بين العلماء. وقد قام جماعة من العلماء الصلاة حرجة أن تكون الرجلان نحو الجنوب والرأس نحو وضع الميت بالقبر بالضبط، وضع الميت بالقبر، وهذا الأصح. إذا ما أمكن هذا وكان على ظهره فإن الرأس يكون نحو المشرق والرجلان نحو المغرب، إذا ما أمكن له الصورة، ثم يرفع رأسه قليلا لأمكن جماعة أمكن لكم الله نفسه له الصورة، أي صلي على الصورة لله. نعم. فإن شفع عليك أن يصلي على كفه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أربعة بهما. نعم، لكن الإمام الراس عند العامة في كل النجم صلوا أيها هكذا أيها هكذا فهم هنا بالراس. طبعا ما يفعل العامة أي شيء ابتداء منهم، هو قول الطائفة من الفقهاء أو قول الطائفة من الفقهاء. ولكن القول الآخر يكتفي بعمر كما عند عبد الرزاق في المصنف أنه قال يؤمن برأسه، قال يؤمن برأسه، ولا جاء في النافلة في صحيح الإمام البخاري، وهذا عام الطريق، هذا عام الطريق، يصلي على الكرسي يؤمن بالرأس ويقول ما يقول هذا الركوع، يقول هذا الرأس، إذا كان يستطيع يسجد يسجد ويقول الإمام الركوع بالرأس، إذا كان لا ما يستطيع حتى السجود يصلي جالس كل شيء، فيجعل السجود أفضل من الركوع بالرأس، ما له حاجة إلى هذا. ايش الفائده منها؟ حتى من حيث العقل، ايش الفائده منها؟ لا دليل ولا نص، بخلاف اسم الصحيح، بالتالي ابن عمر قال يؤمر براس الله عبد الرزاق عنه بسند صحيح، وجعل في البخاري قال ويؤمر براس، كذلك يصلي على السياره في السفر، ولا سيما صلى السياره يسمي احنا الطيور، هذا الاصل، هذا الاصل، ما كان الصحابه ولا التابعين يسجدون على صدور دوابهم. كان يؤمنون إما نعم أقول الله أكبر. فلو دليل هذا